السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الراوي. قصة النهاردة من تأليف رنا صبح اللي بقولها ويلكم باك بعد الغياب الطويل ده. وبتقول باب الأوضة اتفتح، حطيت لي الصينية بالأكل وهي بتقول قوم كل يا مكرم، مش كل مرة هرجع أخد الصينية بالأكل زي ما هي. ما ردتش عليها كالعادة، أنا مليش نفس لأي حاجة. بصت لي من غير ما تتكلم وخرجت، وسمعت صوت الترباز بيتقفل من بره. الشبابيك حوالي عليها حديد علشان معرفش أخرج منها بأي شكل، والباب بيتقفل وراها بعد كل مرة بتجيلي فيها بالأكل، وممنوع أن حد يدخل يقعد معايا أو أتكلم مع حد. دي فترة من فترات العلاج، فترة وهتخلص زي ما أي واحدة قبلها خلصت. ما أنا كان لازم أتعالج، كان لازم أبقى كويس وإلا أمي هتموت بحسرتها. وأنا غرقانة في أفكاري سمعت صوت غراب، بصيت من حديد الشباك فلقيت غراب واقف على فرع الشجرة بيبص في أوضتي، أو ممكن نقول ناحيتي تحديدا. واحدة صاحبتي مرة قالت لي إن الغراب شؤمه وإنها ما بتحبهوش ولا بتتفائل بيه. معرفش ليه لما قالت لي كده كنت دايما بربط الموضوع ده بحكاية قابيل وهابيل. الغراب أول حد شهد على الواقعة دي، أول حد شهد على إزهاق روح. مش يمكن هو كمان كان قاتل أخوه قبل ما يدفنه؟ قمت من على الأرض دورت على حاجة جنبي أحدفه بيها علشان يمشي، لكن ما لقيتش. بصيت على الإدراج الخشب اللي كانت جنبي، فتحت أول درج منهم فطار منه تراب كتير جداً. نفضت التراب من ايدي وبصيت جوه الدرج، لقيته فاضي وما فيهوش الا عمله معدنيه شكلها غريب وما عليهاش اي رسم. معرفش هي فعلا عمله ولا مجرد حته معدن. مسكتها في ايدي ورجعت بصيت على فرع الشجره، ما لقيتش الغراب. بصيت تاني على الدرج، ما لقيتش جواه حاجه، فقفلته وجيت افتح اللي تحته، ما كانش بيتفتح. حاولت في الدرج الاخير برضه ما كانش بيتفتح. قمت شديت شنطتي حطيتها في ركن في الأوضة، خرجت منها لبس وغيرت هدومي ونزلت تحت أجيب باقي أدوات التنظيف اللي هنظف بيها الأوضة. لما نزلت في الفندق ده ما كانش فيه ولا أوضة فاضية إلا دي، ولما صممت إني أخدها قالولي إنهم موافقين بس بشرط إن محدش هينظفها لي وإني هقوم بده بنفسي. كانت محاولة منهم لإنهم يخلوني أرفضها، بس أنا أصريت عليها ووافقت إن أنا اللي أنظفها. الأوضة كان باين عليها مقفولة من سنين، أول ما دخلتها كانت كلها تراب. ما كانتش أوضة، لأ كانت أكبر من كده، فيها حمام وباب صغير مقفول ادوني مفتاحه وأنا طالعة. اتضح لي إنه مطبخ صغير جدا، دخلته فلقيت فيه حاجة تشبه لبوتاجاز صغير كده. طلعت الولاعة من جيبي وولعته، لقيته بيولع وشغال عادي. فكرت لدقيقة قد إيه أنا محظوظة إني جايب حاجات بسيطة شبه المج بتاعي وبعض الحاجات اللي ممكن أشربها. الشبابيك عليها حديد من جوه، فتحتها شغلت أغنية الفيروز وبدأت رحلة التنظيف. الأوضة كانت أرضيتها وجدرانها خشب، ريحة التراب ماسكة في الأساس حتى بعد ما مسحته، كانت ريحته تشبه لريحة أول نقطة مطر بتلمس الأرض. فتحت الدولاب، كان صغير بالمناسبة ما ياخدش لبس كتير يعني، لقيت جوه جلابية بيضة مدية للصفار. أرضية الدولاب كانت مليانة تراب وفي رماد سجاير، تقريبا آخر حد نزل في الأوضة دي كان بيدخن، بس كان بيدخن في أماكن غريبة يعني الدولاب. نظفت الدولاب ودي كانت آخر مكان هيتنظف في الأوضة، خرجت منه اللبس اللي كان جواه وأخدته وأخدت العملة ونزلت تحت. قابلت المدير اللي كان تعاملي معاه دايركت لما كنت مصممة أخد الأوضة، وقلت له إني لقيت الحاجات دي جوه. نادى على حد من الروم سيرفيس أخد اللبس، ولكن ما اقتنعش إن دي عملة، وقال لي انها مجرد قطعة معدن عادية ممكن تكون جزء من تركيب الدرج. قلت له ان في كمان درجين تانيين مش بيفتحوا، فقال لي انه هيبعت لي حد يفتحهم لي وشكرته ومشيت. طلعت الأوضة، رميت البتاع اللي معرفش دي ايه على الترابيزة ودخلت اخد دش سخن، وطلعت عملت حاجة سخنة وقعدت على السرير. كنا وقت الغروب شوية وسمعت صوت حد بيعزف برا، كان بيعزف لحن الأغنية أنا لحبيبي وحبيبي إلي بتاعت فيروز. قعدت أسمع وأنا منسجمة، خلصت اللي كنت بشربه وقمت علشان أغير، لقيت الباب خبط مرة واثنين وتلاتة بس بسرعة قوي كأن اللي بيخبط مستعجل. رحت أفتح ما لقيتش حد، بصيت في الطرقة فلقيت واحد لابس اليونيفورم بتاع العمال اللي في الفندق وجاي ناحيتي. سألته أنت كنت هنا ومشيت؟ فقال لي لا يا فندم أنا لسه جاي حالا، المدير بعتني. فقلت له خير، بعتك ليه المدير؟ فرد وقال لي هفتح لك الدرج المقفول. قلت له آه افتكرت، طب اتفضل اتفضل ادخل، شكلها ما فيهاش خروجات النهاردة. الراجل دخل وأنا دخلت أعمل حاجة سخنة تاني، وتفكيري كان شغال في إني محتاجة حاجات كتير جدا، مشروبات وأكل وكده لأن الفندق هنا مش بيقدمهم. عملت حاجة سخنة وخرجت لقيت الراجل شغال، قعدت على السرير وبدأت أكلمه. وانت بقى شغال هنا من زمان؟ رد وقال لي لا ما باليش كتير. قلت له كنت عاوز أستفسر على كم حاجة كده. فقال لي تفضلي. قلت له هي كل الأوض اللي هنا دي فيها مطابخ شبه ده كده؟ فرد وقال لي لا مش كلها ولا حاجة، دي أوض معينة كده بس ان جيتي للحق الأوضة دي مميزة، انا معرفش اصلا هم وافقوا يدخلوكي هنا ازاي. قلت له ايه المميز فيها يعني؟ حسيته اتلخبط وسكت لثواني كده وقال معرفش بس هم دايما بيقولوا انها مميزة يعني. خلاص كده الادراج اتفتحت. قلت له طب استنى. رحت ناحية شنطتي وطلعت مبلغ واديته له، فلقيته بيقول لي طب علشان الاكرامية الحلوة دي فالاوضة دي فيها بلكونة بس فين انا معرفش، متدارية في مكان صعب حد يوصله على حسب ما سمعت، وبيقولوا ان ده اكتر حاجة مميزة فيها. الاوضة دي حكاوية كتير يا ست هانم. قلت له بلكونة؟ قال لي ايوة والله يا ما سمعت كده. قلت له طب معلش يعني ممكن تديني رقمك؟ فقال لي اسف والله يا ست هانم ما معيش تليفون بس يعني هتشوفيني كتير، واستأذن ومشي. قفلت باب الأوضة وراه ورحت جبت المفتاح ولبست جاكيت طويل ونزلت. كان صوت العزف سكت من فترة ففكرت إنه لو اشتغل تاني لما أرجع هبقى ممتنة خالص، من حسن حظي إن جنبي حد بيعرف يعزف. نزلت أجيب أكل وبعدين قررت أروح أتعشى في أي مكان وخلاص، وأبقى أنزل بكرة أجيب طلبات على قدي. اتعشيت ورحت على البحر، قلعت الشوز والجاكيت وقعدت على الشط. المية كانت بتخبط في رجلي، السما صافية وما فيهاش قمر بس النجوم فيها كتير. كان عندي هواية من زمان بحبها وجيت في فترة بطلت أعملها، معرفش ليه في اللحظة دي تحديدا حسيت إني عاوز أرجع لها بشدة. خرجت تليفوني وبدأت أكتب، وبعد ما خلصت اللي أنا بكتبه بدأت أقوله بصوت عالي اختلط بصوت الموج. أيا شغل القلب وشاغل البال وعثرة الروح، أيا مهلك إناء الشعور في صدري بفائض المشاعر، أيا نجمي الذي أرغب في لمسه حتى وإن تفحمت بعدها، أحببتك حد رغبتي في اقتسام أنفاسي معك، حد ملل الشعور مني، حد نجاتي، حد فنائي، حد انطفاء أنواري في طريقك كي لا تظلم دنياك أبدا. خلصت وابتسمت، معرفش ليه ودني لقطت صوت أمي الله يرحمها، وافتكرتها وهي واقفة على باب أوضتي بعد ما سمعتني وأنا بقول نص زي ده. كانت واقفة مبتسمة ولقيتها بتقول لي حلوة قوي يا صفا، من إمتى وانت بتكتبي الكلام الحلو ده؟ ابتسمت تاني للذكرى الحلوة دي وقمت لبست الجاكيت ومسكت الشوز في إيدي ورحت على الفندق. وصلت الأوضة فتحتها فشميت ريحة مانجا، معرفش كان ايه مصدرها الحقيقة بس كانت ريحة شديدة وحلوة، انا اصلا بحب المانجا. ده ايه يوم الذكريات ده بس. دخلت غيرت هدومي، طلعت علبة السجاير من جيب الشنطة وولعت سجارة، وقبل ما حطها على شفايفي خطرت لي فكرة كده. لقيتني رايحة ناحية الدولاب، فتحته وقمت قعدت في الأرضية بتاعته، ضميت رجلي لصدري شوية وبدأت أتنفس دخان السجارة وطلعه ببطء. كان دخانها لذيذ، ألذ من أي مرة شربتها فيها. قلت بصوت، لا ده كان مزاجه عالي الصراحة، إن مخه يجيبه يشربها هنا فأكيد كان برنس يعني. معرفش ليه افترضت إنه كان راجل، بس كان إحساس جوايا. اللي يشوفني وأنا بكتب عن الحب وعن المشاعر مستحيل يصدق إنه عمر ما قلبي دق لحد، عمري ما حبيت بصدق. يمكن مرات إعجاب قليلة، بس عمرها ما كانت سبب في إن ألمي يتحرك أو قلبي. وأنا غرقانة في أفكاري كده سمعت صوت خبط، كان جاي من ورا الدولاب. الدولاب كان معدن، فالصوت كان بيرن عندي وأنا جوه. قمت بسرعة خرجت منه، لكن الخبط ما بطلش، وأنا خفت الوهلة. وبعدين استجمعت شجاعتي وبدأت أزق الدولاب. كان تقيل جدا في الأول، ما بيتحركش، وبعدين بدأ يتزق واحدة واحدة. اتحرك من مكانه علشان ألاقي وراه باب البلكونة. مرت في خاطري كده وابتسمت، وبعدين افتكرت الخبط فخفت. حتى لو دي البلكونة فالخبط ده ازاي جاي منها؟ اخدت نفس طويل، وقبل ما افتح عيني بدأت اسمع عزف. الباب كان قصير يعني، وانا داخلة منه لازم اوطي. فتحته بالراحة ووطيت وانا خايفة، وخطوة بخطوة ودخلت البلكونة. الهواء كان ريحته مانجا جدا. بصيت حواليا لقيت شجر مانجا كتير. البلكونة سورها حديد وفيها كام كرسي خشب، أرضيتها بلاط مش خشب، واسعة جدا لدرجة إن الأوضة اللي جنبي مشاركاني في نفس البلكونة. ببص على آخرها لقيت باب البلكونة مفتوح وعزف عود طالع من هناك. وقفت شوية وبعدين بدأت أتحرك ناحية العزف. لقيت على باب البلكونة قاعد شاب على كرسي وبيعزف عود. حطيت ايدي ورا ظهري وقفت أسمعه، فبصلي وابتسم وما استغربش أنا جاية منين ولا سأل. خلص عزف شاور لي على كرسي جنبه فقعدت اتكلم، فخرج صوته هادي وقال لي، نازلة في الأوضة اللي جنبي جديد؟ هزيت راسي بمعنى أيوة، فرد وقال لي، بقالي هنا كتير ومحدش كان بينزل في الأوضة دي، أخيرا بقالي جيران. قالها وابتسم. ابتسمت وقلت له، عزفك حلو، أومأ برأسه كده وهو بيقول لي شكرا. بتغني بقى على كده ولا عزف بس؟ ضحك بصوت عالي ولقيته بيقول لي، لا غنى ايه، صوتي وحش جدا في الغنى، بس ممكن نقول شعر. بتكتب شعر؟ وقت راسه كده وهو بيقول لي، ايوه بكتب شعر عمي، تسمعي؟ يا ريت. طيب دي حاجة جديدة اسمها المهزلة. لو كان قبيل مفهمش مغزى النبش، كنا هنترصص جتت فوق بعض جنب الحيط أو جنب أي عمود، وإن جاع في مرة الدود يحلف عينه الدود، كنا هنعمل محرقة تبخير جتت والكفن من غير ما نعرف معنى للأكفان، من غير ما نعرف معنى للأكفان. قابيل، هابيل، الغراب، صوت الغراب. الغراب واقف على فرع شجرة المانجا، صوته بدأ يعلى. أنا مش سامع غير صوت الغراب بس كفاية. صحيت لقيتني قاعدة جوه الدولاب وضم رجلي لصدري. ده كان كابوس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حسيت بملمس حاجة معدن في إيدي، فتحت إيدي علشان ألاقي فيها العملة إياها اللي كنت لقياها في الدرج، بس ما كانتش ممسوحة، كان مرسوم عليها نقش غير منتظم لغراب. بلعت ريقي ورفعت شعري اللي كان لازق على وشي من كتر العرق، جسمي كله حرقان وبيترعش. بصيت للعملة كذا مرة فلقيتها زي ما هي، عليها نقش غراب. قمت حطيت العملة على المكتب ودخلت أخدت دش. طلعت بصيت في الساعة لقيتها 6 الصبح. الوقت ده كله عدى ازاي؟ أنا حاسة أني محتاجة أنام. افتكرت البلكونة، صدمة العملة نسيتني البلكونة. حاولت أزق الدولاب ما تزقش، حاولت بكل طاقتي وما اتحركش من مكانه. رحت قعدت على السرير وأنا جسمي مهدود، وبعدين قررت أنام، لازم أرتاح علشان أقدر أفكر كويس، وسلمت عيني للنوم. بس أنا مش هقعد هنا يا ماما، مش عاوز أقعد هنا، دي مش أنا يا ماما، مش أنا البنت اللي هتتجوز وتخلف وتقعد في البيت، مش أنا الست اللي هتضحي بحياتها ومستقبلها وأحلامها علشان حد، دي مش أنا. ليه صفة مصممة دايما أنك تفصلي بينهم، ما تقضي حياتك بالاتنين، اتجوزي وكملي وحققي أحلامك مع جوزك، مين هيسندك لما تكبري؟ مين هي؟ ما تكمليش الاسطوانة دي يا ماما، زهقت أنا من سماعها. أنا مش عاوزة أتأيد بحد، أنا همشي يا ماما، هشوف حياتي وهمشي. تمشي تروحي في أنهي داهية؟ والناس اللي جاية النهاردة دي أقول لهم إيه؟ قول لهم تفشت، مشيت، أي حاجة، أنا هسافر. اتفضلي يا أنسة صفا، أستاذ يونس في انتظارك. شكرتها ودخلت المكتب، لقيت يونس قاعد ومندمج في الورق اللي قدامه. قربت من المكتب بخطوات مرتجفة، ما رفعش وشه ناحيتي حتى. ازيك يا يونس؟ بخير، اتفضلي عادي، قالها برضو من غير ما يرفع وشه. قعدت على الكرسي قصاده وسكت، لاحظ سكوتي فرفع وشه وقال لي خير، في حاجة مهمة جابتك ولا ايه؟ لسه مش عارف تسامحني؟ اسامحك على ايه بالظبط؟ كل اللي حصل يا يونس. لا ما جراش حاجة، عادي. يونس أنا محتاجة أتكلم، وأنا عندي جلسة مهمة كمان ساعات قليلة، وكل الشغل لازم يخلص، ما عنديش وقت للأسف. كان دول المشهدين اللي افتكرتهم وأنا قاعدة بشرب قهوتي على سريري، وببص على السماء من بين حديد الشباك، وبصيت تاني على المسد كول بتاعت يونس. أخدت نفس طويل وأنا بسأل نفسي، يا ترى إيه فكروا بيا بعد سنتين؟ سبت التليفون، رفعت شعري بدبوس لفوق وطلعت سجارة، ولعتها وفتحت شنطتي اللي ما فضيتهاش من يوم ما جيت. طلعت الهدوم ورحت على الدولاب، لقيت رماد السجارة بتاعت امبارح فيه. سحبت نفس طويل من السجارة ورصيت الهدوم في الرفوف اللي فوق، وسبت الرف اللي تحت خالص فاضي زي ما هو. معرفش كنت ناوي أكرر تجربة النوم فيه تاني ولا لأ، بس قفلت الدولاب بعدها. طلعت باقي الحاجات وبدأت أرصها على المراية وفي الأدراج. بعد أول درج فتحت التاني اللي ما كانش بيتفتح خالص ده، رصيت فيه نوت بوك وكام كتاب كده والهيدفون. فتحت الدرج الأخير، كنت بشده فكان تقيل شوية، كملت شد فلقيت فيه برطمان أسود. طلعت البرطمان وحاولت أفتحه ما تفتحش، حطيته في ركن الدرج وقفلته وكملت رص باقي الحاجات. ده ايه الاوضه الغريبه دي يا ربي؟ ولعت سجاره تانية وبدات الف حوالين الدولاب، يمين شمال ما لقيتش حاجه ولا عرفت احركه. نزلت اشتري الحاجات وادفع حساب الفندق لعدد ليالي ما اعرفش هتبقى كام. وانا نازل على السلم قابلت عامل من العمال، خطر في بالي سؤال فوقفت وسالته، معلش يا حماده، اسمي حماده، معلش يا حماده، هو في هنا شجر مانجا قريب؟ شجر مانجا؟ شجر مانجا لا، ليه؟ اصل بشم ريحه مانجا كتير في اوضتي. ضحك كده ولقيته بيقولي خلاص اشتري مانجا يا هانم. صنعت الضحك ونزلت، وبعد ما نزلت كام خطوه لقيته بيقولي هو مفيش شجر مانجا، بس في جنينه قديمه هنا جنب الفندق ومقفوله وكل الشجر اللي فيها ناشف. قلت له طيب أروحها إزاي؟ فرد علي وقال لي الباب مقفول، مفيش حد يقدر يفتحه إلا المدير، ومش هيفتحه. سابني ومشي وانا نزلت اجيب الحاجات. وانا في الطريق جه في بالي اجيب عتلة او حاجة احرك بيها الدولاب، لازم الشكل اللي جوايا ده يهدى. خلصت وجبت الحاجات اللي محتاجاها، معرفش ليه جبت كشاف وحبل بس حسيت ان انا عاوزاهم. وبعد كده رجعت الفندق. اول ما وصلت الدور اللي فيه الاوضة وانا في اول الطرقة الكبيرة، سمعت صوت عزف جاي من باب كبير جنبي. وقفت قدام الباب شوية، كان عليه تراب من بره وطروفه مصدية وباين انه ما اتفتحش من مدة. قربت منه وسمعت صوت خطوات منتظمة جوه. برغم خوفي فضلت واقفة وبحاول اسمع، وفجأة لقيت صوت جاي من ورايا بيقول لي بتعملي ايه هنا؟ دورت وشي بخضة، لقيته المدير، مدير الفندق واقف ورايا وحاطط ايده ورا ظهره. قلت له ما بعملش، هعمل ايه هنا يعني؟ انا شايفك من شوية كنت واقفة وبعدين قربتي قوي من الباب. قلت له سمعت صوت خطوات جوه، في حد جوه. مستحيل، الباب ده مقفول من سنين ومحدش جوه. قلت له بس يا أستاذ، قطعني وقال لي من غير بس، أنا كنت منبه عليهم يدوني خبر لما ترجعي من برا. أنا جاي أتكلم معاكي بشكل ودي، محتاجين نخلي الأوضة دي يا فندم وضروري. قلت له بس أنا ماليش مكان تاني، وهي كده كده كانت مقفولة، المشكلة لما أفضل فيها. لا مشكلة ولا غيره، أنا وافقت في الأول بسبب حججك الكتير بأن ملكيش مكان تقعدي فيه، لكن انت لازم تخلي الأوضة في خلال 3 أيام تكوني شفتي مكان جديد. بس يا فندم ده آخر كلام عندي للأسف، عن إذنك. سابني ونزل. كلامه ده خلق جوايا شكوك كتير. دخلت الأوضة وأنا ناوية ما امشيش منها إلا وأنا كشف السر، السر اللي خلاه عاوزني أمشي من هنا. دخلت الأوضة، رميت كل اللي كان معايا، فرشت ملاي على الأرض وجبت العملة والبرطمان الأسود، وجبت علبة سجايري والعتلة وقعدت. فتحت باب الدولاب على وسعه وبدأت أولع سجارة ورا التانية شوية، وقمت مسكت العتلة وبدأت أحاول أزيح الدولاب. كان بيتزحزح سنتي بسنتي بس ما كنتش بتضايق، كان عندي أمل. قهوة وسجاير ومحاولات لحد ما ظهر قدامي الباب. مش زي اللي كان في الحلم بس كان صغير برضو. اتزحزحت واتزنقت بين الجدار والدولاب وفتحت الباب ودخلت منه. نفس البلكونة اللي كانت في الحلم، واسعة وكبيرة وفي في جنبها شجر مانجا بس ناشف. بصيت على آخر البلكونة فلقيت باب بلكونة أوضة تانية مقفولة ومتربة برضو. طب إزاي وأنا آخر أوضة في الطرقة أصلا؟ رجعت جبت الكشاف والعتلة والحبل ودخلت تاني. فتحت باب البلكونة واحدة واحدة لحد ما اتفتح معايا، وجيت أدخل لقيت قصادي حيطة سد، معناه إن المكان هنا حصل فيه تجديدات، حصل تغيير في بعض الحاجات هنا. بصيت تاني في الجنينة الناشفة دي فلقيت إن حواليها بناء دائري وهي في نصه، معناه إن الجنينة دي كانت في وسط البناء بحيث تطل عليها كل البلكونات بلا استثناء، كل البلكونات اللي اتبنى وراها حيطة سد علشان محدش يوصل لها. بصيت في جنب السور بتاع البلكونة لقيت سلم حديد بس مكسور، معرفش جات لي الجرأة منين أربط الحبل في السور. دخلت جبت العملة والبرطمان، ما كانش فيه سبب لكده بس حسيت اني احتاجهم. مسكت الحبل وقررت هنزل لحد ما اوصل للسلم الحديد. بدأت انزل من على السور واحدة واحدة، سمعت صوت الغراب في الجو. غمضت عيني وتجاهلت وكملت لحد ما وصلت للسلم الحديد. نزلت من على السلم واحدة واحدة لحد ما وصلت للأرض بسلام، وكأني كنت في غابة. الشجر طويل قوي، كله ناشف وورقه مش واقع منه، ناشف وماسك في الفروع زي ما هو. مسكت الكشاف وبدأت أنور على الشجر وكان خياله يخوف. صوت الغراب بدأ يهدى. بدأت ألف يمين وشمال مش عارفة بدور على إيه، لحد ما لمحت خيال معدي من جنبي فالتفت بسرعة وما لقيتش حد. كنت مرعوبة وخايفة وبدأت أقرأ قرآن. فضلت ماشية بين الشجر واللي اتضح إنه كتير جدا، لحد ما لمحت نور جاي من ورا شجرة كبيرة قوي. اتجهت ناحية النور ببطء وبخطوات مرتجفة. لقيت اتنين واقفين عند حفرة معينة، وتقريبا في حد تحت جوه الحفرة دي بيتكلم معاهم. طفيت الكشاف من بعيد، ولأن مفيش ورق شجر ناشف على الأرض فخطواتي ما كانتش محسوسة نهائي. بدأت أتحرك ما بين الشجر بخفة، وبعدين وقفت. واحد فيهم ملامحه اتغيرت، وشه بدأ يكرمش، ولقيته بص وراه وبدأ يتحرك في خطوات ثابتة ناحيتي. أنا كنت متأكدة إني واقفة في حتة ما فيهاش نور، هو مستحيل يشوفني. اتحركت من عند الشجرة دي ورحت عند شجرة تانية بالراحة. فضل ماشي ناحية الشجرة اللي كنت واقفة وراها لحد ما خبط فيها. فجأة دور وشه ناحية الشجرة اللي كنت واقفة وراها، فاتحركت من عندها وهو مشي لحد برضه ما خبط فيها. ايه ده؟ ده ما بيشوفش، امال بيعرف مكاني ازاي؟ وانا لسه في مكاني ما اتحركتش ببص للمكان اللي كان واقف فيه، ما لقيتهوش فيه. وبعدين لقيته بيمسكني من ورايا وبينادي على ناس تانيين علشان ياخدوني منه. كتفني بسرعة جنونية، وفي أقل من كام دقيقة كنت في قفص حديد جوه أوضة تحت الأرض مستحيل حد يوصلها مهما عمل. قعدت في القفص الحديد مش عارفة أعمل إيه ومش عارفة أفكر في إيه. القفص ضلمة جدا لدرجة إني مش شايفة حاجة فيه، بس سامعة. الناس في عز الحرب بتكبر، وفي عز حربي بقول وحشتيني. زي العيال، شبطان في ديل فستانك الكحلي، وحدك، حبك تجلى وصلى وقت الحرب، الضرب فارش في السماء ضله، سيرتك إمام قلبي اللي صلى في سينا وتشاهد، قايل بحبك والشموس بتغيب، لسه بحبك ربنا شاهد. الصوت، الصوت ده أنا عارفاه، الشعر وطريقة الإلقاء. أنت مين وإيه اللي جابك هنا؟ أنت اللي مين؟ محبوسة جديدة من محابيس السجن، الدنيا ضلمة قوي أنا مش شايفاك. ضلمت في عيني للأبد يا بنتي، ضلمت في عيني للأبد مهما كان فيه هنا نور. خلاص عيني راحت من البكا. أنا عارفاك، عارفة صوتك وحلمت بيك قبل كده. أنت بتعزف صح؟ كنت بعزف لأجلها لما كانت موجودة، خدوها مني خلاص. هي مين دي اللي خدوها؟ الجروح فتحها يا بنتي بيلوسها، سيبي الجروح بتحاول تلم. بس انتي مش اي حد، المكان هنا بيستعد لاستقبالك من ايام. الارض بتتهز هزات خفيفة والغراب ما بيسكتش. الغراب؟ انت كمان شفت الغراب؟ مش بقولك مش اي حد، الناس هنا تسمع الغراب بس ما تشوفوش، وكونك شفتيه بقى الخلاص في ايدك، المفتاح في ايدك. المفتاح؟ الغراب اللي كان على العملة كان في بقه مفتاح. احنا فين؟ تقريبا طلعت مني بصوت عالي، فلقيته بيقول لي احنا محبوسين في اوضة تحت الارض في جنينة المانجا اللي موجودة في ساحة مستشفى الامراض العقلية والنفسية. مستشفى ايه ده؟ فندق وما بقاش في مانجا خلاص، الشجر نشف. ما طبيعي ينشف، ده انا بقالي هنا سنين وسنين محبوس. وقلت لي بقى فندق؟ ايوه بقى فندق. طب انت محبوس هنا ليه؟ والله يا بنتي ما اعرف، بقالي سنين هنا وما اعرفش انا جيت ليه. انا بس كنت بدور على حبيبتي. حبيبتك؟ هحكي لك. كنت دكتور هنا في المستشفى، أو اللي كانت مستشفى زمان. كان المبنى متقسم أدوار، وآخر دور في المستشفى كان سكن الأطباء. كانت الأوض كلها بحمامات ومطابخ صغيرة علشان ناخد راحتنا فيها. كنت عايش بين شغلي وإني أخد بالي من والدتي الله يرحمها. بس ولحد ما والدتي توفت وفضلت لوحدي بطولي في الدنيا، بقيت بفضل إني أبات في السكن بتاع المستشفى على إني أروح. فضلت على كده فترة لحد ما في يوم جت لنا المستشفى بنت حالتها تعبانة جدا. كانت بنت راجل مهم وكان الاهتمام بيها زايد، فقرروا ياخدوا الأوضة اللي جنبي واللي كانت فاضية ويحجزوها فيها. كان نوع من أنواع الاهتمام يعني، بدل ما تدخل عنابر أو أوض مرضى سابقين. وقد كان. كانت بتتحسن يوم عن يوم. كان الدكتور المشرف على حالتها بيقول إنها محتاجة صفاء ذهن، فكنت مضطر أمتنع عن ممارسة هوايتي المفضلة اللي هي العزف، وكنت بكتفي بكتابة الشعر بس. فضلت كده لحد ما في يوم حصلت لي مشاكل في الشغل، وطول اليوم كنت تعبان، وجيت بالليل ما لقيتش مفر من إني أعزف. كنت محتاج لده جدا. طلعت العود وطلعت في البلكونة وبدأت أعزف. نور الأوضة بتاعتها نور بعد فترة فوقفت. البلكونة كانت مشتركة، ودي كانت البلكونة المشتركة الوحيدة في المبنى كله. لقيت باب البلكونة بيتفتح وبنت بتطل عليا بفستانها الأبيض وشعرها الأسود الطويل. قمت وقفت وأنا ناوي أعتذر، فلقيتها بتقول لي بقالي كتير محتاجة أسمع مزيكا، هي الوحيدة اللي بتخلي ذهني يوصل لأقصى حالات صفائه، لو سمحت ما تبطلش. فرحت قوي، فرحت لأنها فتحت لي باب إني ما بطلش عزف طول ما أنا عاوز كده. خلتني أرجع لهوايتي اللي بحبها. بدأنا نتشارك جلساتنا الموسيقية كل ليلة، وبعدها جلسة الشعر. بدأنا نحكي عن يومنا واللي بيحصل فينا لحد ما أنا حبيتها، وهي كمان. كانت قربت تخف خالص وتبقى تمام، وعلشان كده قرروا ينزلوها أوضة تانية تحت، لأن كان في ضيف جديد هيحل علينا، زميل سابق لينا هنا، ولكنه كان انتقل لمكان تاني، جاي المستشفى بصفته مريض بيمر بحالة صدمة عصبية وانفصال عن الواقع. كان اسمها آية. فأول ما نزلت تحت ما كنتش بنزل عندها، كنت خايف على منظري ومنظرها قدام الناس. بس أول ما رحت لها أول مرة كانت زعلانة مني. كتبت لها حاجة صغيرة، شعر حتى أنا مش فاكره، بس اتصالحنا وقتها وترضينا، واتفقنا نتقابل كل فترة علشان الناس. فضلنا كده لحد ما في يوم جات لي وقالت لي إنها بتشوف غراب، كان صوته عالي على حد قولها وكان بيأذيها. كانت مصممة تنزل الجنينة وقت ما بتسمعه، بس الغريبة إنها كانت بتسمعه بالليل، بالليل وبس. كنت ممنعها بهدوء كل مرة لحد ما في يوم رحت أوضتها ما لقيتهاش. دورت عليها في كل حتة وبرضه ما لقيتهاش. نزلت الجنينة، الجنينة اللي واضح إن وسعها مش باين من فوق، وإنها كان بيحصل فيها حاجة غريبة طول الوقت، علشان كده كان كله ممنوع يدخلها. مشيت فيها شوية لحد ما لقيتني هنا زي ما أنت شايفة كده. بقالي سنين محبوس هنا، ببكي حبيبتي اللي معرف لهاش مكان لحد دلوقتي. يا ترى جرالها إيه؟ ومحدش سأل عليك؟ الله أعلم. أنا بقالي هنا سنين، والناس دي بقالها سنين بتحفر هنا وما تعرفيش هما بيدوروا على إيه. بسمعهم كل يوم بالليل. سمعت صوت الغراب تاني، افتكرت العملة اللي في جيبي فطلعتها ومسكتها، ولقيتني بقول له من فترة لقيت عملة عليها رسمة غراب، ما كنتش أعرف إنها بداية اللعنة. بصيت للعملة وقفلت إيدي عليها وسندت على القفص الحديد. ببص لقيتني واقعة على ظهري برا. فتحت بقي من الصدمة، بصيت للعملة ورجعت قفلت إيدي عليها وعديت، لقيتني جوه القفص. العملة بتخليني أعدي من الجدران؟ ضحكت كده وقلت له شكل كده لقيت طريقة خلاصنا، خليك هنا وأنا هرجع لك. طلعت تليفوني من الشنطة الصغيرة اللي كانت معايا، بس ما لقيتش فيه شبكة. فضلت أدور حواليا وعدي من الحيطان بالعملة دي لحد ما لقيتني برة بين شجر المانجا. بصيت في تليفوني لقيت مكالمات كتير من يونس بعد آخر رسالة بعتها له لما كان الراجل بيجري ورايا. رسالة كان مضمونها إلحقني، وأنا عارفة إنه هيلحقني. رنيت عليه فرد بسرعة، اديته عنوان المكان بالظبط وحكيت له اللي حصل لي بسرعة جدا وفي موجز، وإني كنت محبوسة في أوضة تحت الأرض، وقلت له بسرعة يا يونس أنا في خطر. قفلت معاه وافتكرت كلام ماما الله يرحمها لما كانت بتقول لي إن يونس بيحبني، وأنا بنكر وبقولها إن أنا صحاب بس، وإنه عمره ما هيتخطى المنطقة دي. ولما يونس صرحني قالت لي محدش هيسندك غيره، وأنا طنشت كل ده وكنت مفكرة إن عمري ما هحتاج لحد. وأنا بحط التليفون في الشنطة تاني إيدي خبطت في البرطمان، طلعته وبصيت عليه من كل الجهات، لقيت فيه من تحت مكان مدور مش واضح المعالم. بدأت ألمسه علشان أكتشف إن ده مكان للعملة. حطيتها فيه البرطمان اتفتح لوحده وبدأت تطلع من جواه فراشة، فراشة مرسومة على جناحتها خريطة. دققت في الخريطة على إضاءة بسيطة ما كنتش عارفة مصدرها، ولكني معرفتش الطريق. سمعت صوت بنت جاي من ورايا، مش شابة ومش عجوزة، كانت ست في الأربعينات غالبا، ملامحها مش ظاهرة من بعيد. بدأت تطمني إنها مش هتأذيني وإنها بس هتساعدني. اطمنت لحد ما وصلت عندي وبدأ جسمي كله ينمل. دي كانت بنت بنص وش بس، والنص التاني مصمت ما فيهوش ملامح، ولا كأن كان فيه ملامح أصلا قبل كده. قالت لي ما تخافيش، والله ما هأذيكي، أنا بس هدلك. هما بيعملوا كده في كل بنت بيتخذوها جارية هنا، أنا عارفة مداخل ومخارج المكان. تحبي تروحي فين أو تعرفي إيه؟ سكت وبعدين قلت لها ولما أنت تعرفي تخرجي إيه اللي أقعدك هنا؟ أنت بتكذبي عليا. لقيت نظرة كسرة ظهرت على ملامحها اللي مش واضحة، ولقيتها بتقول لي هخرج للناس مسخ. ما اطمنتش، بس ما كانش قدامي حل غير اني امشي وراها. هنروح فين؟ انتي عاوزة تروحي فين؟ قلت لها انا عاوزة افهم. قالت لي بقى اوديكي المكان الرئيس بتاعهم، هناك هتفهمي كل حاجة. قلت لها انا معايا حد تاني. قالت لي مين؟ قلت لها الشاعر اللي حبسينه في قطعتني وقالت ده معايا انا مش معاكي انتي، انا السبب في انه جه هنا، هو جه هنا علشاني وانا ما قدرتش انقذه ولا انقذ نفسي، انا اللي بقالي سنين برعاه من غير ما حد يحس وبسمعه وهو بيردد اسمي بين اشعاره، هو مش هيمشي ويسيبني ولا انا اقدر اسيبه. ردت وقالت لي أنا آية. كان صمت، صمت في مشاهد وأفكار كتيرة جدا، أولهم مشهد هروبي لما حسيت أني بتغصب على الجواز من يونس بعد خطوبة دامت شهور، شهور ما كنتش مرتاحة فيها واللي كانت من الأول سببها إلحاح ماما، ومشهد عتابه ليا وردودي الباردة وقتها وإني مش محتاجاه في حياتي. أنا عمري ما فهمت معنى إنك تحب أو تتعلق بحد أو يبقى لك هدف في شخص معين بتسعاله، أنا بس كنت ماشية ورا وهم الحرية، الحرية اللي كنت متخيلة إنها مش موجودة في العلاقات، وإن العلاقات كلها قيود. فضلت ماشية وراها وبنستغل العملة إننا نعدي من جدران بكل سهولة. الفراشة كانت طايرة قدامنا وإحنا وراها لحد ما لقيتنا في أوضة مجهزة كويس جدا فيها مخطط لبلد مرسوم على الحيطة. كل حاجة في المخطط ده مرسومة بدقة بالغة. على الجنب اليمين العلوي من الخريطة كان في نقش العملة اللي في إيدي، عملة الغراب. قالت لي بصوت فيه دموعها عارفة دي تبقى أوضة مين؟ أوضة الراس الكبيرة دكتور مكرم. قلت لها مين دكتور مكرم ده؟ اللي أخذ قطي في المستشفى زمان، فاكره؟ سمعنا صوت بيقرب من الأوضة اللي احنا فيها. اديت آية العملة وقلت لها اهربي اهربي وهربي الراجل اللي ضيع عمره علشانك. لما قالت لي طب وانتي، وقتها كان ردي اني لازم افهم ايه اللي بيحصل. هي خرجت وانا لقيت قدامي دولاب، دولاب حديد كبير، دخلت وقعدت جواه وايدي كانت لمسة رماد السجاير تحتها، والمكان ريحته سجاير جدا. دخل من الباب، خط خطوات كتير، وبعدين لقيت خطوات وقفت قدام الباب الحديد بتاع الدولاب، وبدأ يقول أنا عارف أنت فين تحديدا، ريحة جلدك مالية المكان، ما بتقدروش أنتوا المواهب والقدرات الخارقة، بس يلا أكيد دلوقتي هتموتي وتعرفي إيه الحكاية. لا، وهتموتي وتعرفي كمان أنا مين. طب تيجي نتكلم بوضوح أكتر. فتح باب الدولاب، كنت أنا وهو وش الوش، مدير الفندق أستاذ مكرم سالم. بدأ يتكلم. الحكاية كلها أني كنت طفل نابغ جدا، عندي موهبة مش عند حد، لو شميت ريحة حاجة مرة واحدة بس أقدر أميزها، ولو على بعد أميال، على سطح الأرض، فوق سطح الأرض، تحت سطح الأرض. قال الجملة دي بتركيز قوي. كنت مولود في أسرة معروفة، جدي عالم أثار مشهور، فضلت موهبتي مدفونة لحد ما في يوم لقيت تمثال على مكتب جدي، قربته من مناخيري وشميته وريحته علقت في دماغي قوي. بعدها بفترة طلعت مع جدي رحلة، شبطت فيه وهو رايح موقع البحث، خدني معاه وقعدني بعيد، وفضل هو والفريق بتاعه طول اليوم دايخين مش عارفين يلاقوا المقبرة، بالرغم من انهم لقوا اجزاء منها على مسافة قليلة، واللي كان منها التمثالية اللي ريحته علقت معايا. هتستغربي ازاي ريحة التمثال علقت معايا، بس الحقيقة ان كل حاجة في الكون ليها ريحة مميزة. بعد ما خلصوا طول اليوم، ريحة التمثال كانت قوية جدا في المكان، كنت حاسسها تحت الارض في مكان قريب مني. فضلت ماشي لحد ما الريحة اشتدت جدا ووقفت، جدي جاي نادي عليا، لقيتني بقوله جده المكان ده ريحته شبه التمثال اللي كان على مكتبك. جدي بصلي باستغراب وطلع الورقة اللي معاه ورسوماته ومخططاته، وبعدين أمر العمال بالبدء في الحفر، وتم اكتشاف المقبرة. من يومها وأنا بعرف مكان كل حاجة عاوزها. فضلت على الحال ده لحد ما بقيت في ثانوية عامة. جدي دخل عليا في يوم ومعاه عملة، عملة غريبة مرسوم عليها غراب، شميتها كويس وجابني مكان قريب من هنا، ومن خلال حاسة الشم بتاعتي دليته على المكان ده، لكنه حفر سنين وملقاش حاجة. كان بيقولي دايما انها مدينة كاملة، مدينة كاملة كانت من اعظم المدن، بس للأسف لما ما وصلهاش بدأ يشك في موهبتي، ولكنه قرر يشتري الارض احتياطي. ولما دخلت طب بناها مستشفى، وساب المكان اللي قلتله عليه وقرر يعمله جنينة علشان يحفر فيه وقت ما يحب. اتخرجت واشتغلت وكملت وهو لسه بيحاول يحفر في السر، لحد ما تعب وبطل يحفر وبطل يثق فيا. كان عندي هوس، كنت لازم اطلع البلد دي بأي طريقة. أمي تراجت جدي يخليني أسيب المستشفى دي واشتغل في غيرها، ادعيت المرض النفسي علشان أرجع لها وأعرف أشتغل براحتي، وفعلا ده حصل. وبعد فترة، بعد موت كل العيلة، كنت أنا الوريث الشرعي للمستشفى وأرضها، وقررت أقلبها فندق. أما عن المدينة اللي بندور عليها، فأنا لما يأست إني هخرجها كده استعنت بشيوخ، واللي أكدوا لي إن المدينة دي كانت مدينة خليط ما بين الجن والإنس عايشين فيها سوا، وإنك عمرك ما هتوصلها كده. فقررت الاستعانة بالجن علشان يدلوني على مدينتهم. عرفت عنها اللي محدش يتخيله، مدينة ملكها إنسي بس عادل وعظيم، فيها من الخير أكتر من اللي ممكن تتخيليه بمراحل. عملتها كانت ذهب مرسوم عليها غراب، كلها حصون وقلاع مزينة بالذهب والفضة. البلد دي كنز، كنز لازم يخرج. الجن اللي استعنت بيه فضلت طلباته تزيد لحد ما طلب يسكن أوض ويسكن بشر، وكنت للأسف بوافق وقدم له في ناس. في ناس كتير حاولت تعترض طريقي لكنهم فشلوا، آخرتهم كانت واحدة، إما القفص أو الموت. أنت بقى غير، أنت بقى كنت مصممة تاخدي الأوض اللي شالت كل أسراري، من الدعاء المرض للسلم السري بتاع الباب البلكونة اللي قفلوه عليا بالطوب فحفرته لنفسي وبقيت بستخدمه. حتى الجن اللي استعنت بيه كان ساكن كل الأوض اللي جنبك، لدرجة أنه سكن الأوضة اللي كنت مقرر أعملها قاعة رأس. ما كنتش هدخلك لولا إصرارك في الدخول. إصراري في الرفض قصادك أكتر من كده كان هيشكك العمال فيها، فما كانش قدامي حل تاني غير الموافقة. لكن أنت معرفش عملت إيه، قلبت عليا حاجات كتير قوي بقعدتك في الدولاب تدخني. دي كانت نفس حركتي، دخولك البلكونة وسمعك مزيكا وشفتك للغراب. الغراب ده كان رمز البلد لدرجة ان كان اسمها بلد الغراب. لقيت العملة اللي كانت ضايعة مني من سنين، وعملت حاجات كتيرة قوي وفتحت عليا باب للمطالب. عاوزينك انت اخر قربان، وبعدها ابواب المدينة هتتفتح، فكان لازم اسهلك الطرق لحد ما توصلي هنا. الفراشة كانت فخ عظيم، بس ظهور الغراب ليكي كان شيء غريب جدا، غريب عليا. معرفش هو حماية ولا لأ، بس منكرش ان ده خوفني منك. لكن خوف ايه، كلها ساعات واكون على ابواب اعظم مدينة في التاريخ، ما ينفعش دلوقتي اخاف. كنت حاسة بهزة في الارض من تحتي، وسمع هز تليفوني في الشنطة، وعارفة ان ده يونس بيفهمني انه وصل. الشباك اللي ورا مكرم كان واقف عليه الغراب، عيني كانت بتلمع وكان بيبص على المكتب. بصيت على المكتب ورا لقيت عملة عليها غراب. بخفة يد مسكتها بسرعة، قفلت ايدي عليها وبدأت اجري ومر ما بين الحيطان وهو بيضحك. كان مفكر فعلا اني مش هعرف اهرب لاني رجالته مزروعة في كل حتة، لكني هربت. يونس فعلا كان برا، يدوب وصلت ولقيته واقف عمال يلف حوالين نفسه ومش عارف يروح فين. المفاجأة ان يونس ما كانش لوحده برا، كان معاه قوات من الشرطة بعد ما قدم بلاغ بوجود تنقيب عن الاثار في المكان اللي قلتله عليه. ما كانش يعرف ايه الحكاية، بس بمجرد ما حكيت له اللي حصل لي في التليفون لما كلمته، شاف ان دي انسب طريقة ممكن يلحقني بيها. اتأكدت من خروج آية ومن خروج الشاعر قبلها من غير ما حد يحس. القوات دخلت جوه الانفاق اللي كانت مبنية، فتشوا المكان كويس وتم القبض على دكتور مكرم واتباعه اللي معاه. علماء الاثار اللي كانوا في المكان أكدوا عدم وجود أي أثار هنا بعد تفقد القمر الصناعي وإجراء اللازم. الفندق اتقفل، والأرض بتاعته تم الاستحواذ عليها من قبل الحكومة كنوع من الاحتياط في حين تم اكتشاف أي مقبرة فعلية في المكان. إجراءات الحفر اللي كانت تمت قبل كده تم ردمها كلها، وتحطيم الأنفاق الداخلية كمان. الشاعر خد حبيبته واختفوا وما شفتهمش بعدها، وده آخر يوم ليا في المستشفى بعد ما قعدت هنا شهور بتعالج نفسيا بسبب الصدمة اللي حصلت لي. ما كنتش قادر أفرق إذا كان ده مجرد حلم شفته ولا ده حقيقة. يونس كان يستاهل حبي وقبل كل اعتذاراتي. مش هلاقي حد زيه يحبني، ولا عاوز غيره يكمل معايا. يمكن بكتب كل اللي حصل ده هنا علشان أقفل الصفحة دي من حياتي وأبدأ حياة مستقرة من غير أي تعب. قفلت المسكرات بتاعتي واللي قررت أحرقها بعد ما اكتب فيها كل اللي عانيته زي ما الدكتورة طلبت مني. بصيت بره على فرع الشجرة لقيت الغراب ما أصدرش أي صوت بس طار في سلام. وقتها بس اتأكدت إن كل حاجة خلصت. بكده تكون خلصت القصة. أتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوش يا جماعة لو القصة عجبتكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب والحاجات اللي بتفرح دي. وبس كده، شكرا جدا.